إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير، وقد وصلنا إلى قول المصنف من باب الزكاة بعد أن فرغنا بحمد الله وتوفيقه في الدرس الماضي مما يتعلق بزكاة الماشية. شرع يتكلم عن ما يتعلق به زكاة الخارج من أرض الحرث، حيث قال: وفي خمسة أوسق فأكثر من الحب وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب فقط، وإن بأرض خراجية نصف عشر الحب وزيت ما له زيت وجاز من حب غير الزيتون وثمن ما لا زيت له وما لا يجف من عنب ورطب ولا يجزئ من حبه وكفول أخضر، وجاز من حبه إن سقي بآلة وإلا فالعشر، ولو اشترى السيح أو أنفق عليه ويقدر الجفاف وإن لم يجف، وإن سقي بهما فعلى حكمهما. نعم. وتضم القطان لبعضها كقمح وسلت وشعير لا لعلس وذرة ودخن وأرز، وهي أجناس لا تضم، والزيتون والسمسم وبزر الفجل والقرطم أجناس، والزبيب جنس والتمر جنس، واعتبر الأرز والعلس بقشره كالشعير. نعم. يقول: وفي خمسة أوسق الزكاة في الخارج من الأرض واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فمما استدل به على ذلك من الكتاب قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وفي السنة حديث كثيرة، ومن ذلك الحديث الذي يبين النصاب أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، وعلى هذا الخمسة أوسق هي 300 صاع. فإذا لم يكن عند الإنسان 300 صاع من الجنس الواحد فأكثر فلا زكاة عليه، حتى لو كان عنده من أجناس مختلفة لا تضم يعني 1000 مثلا من الصيعان. فلو فرضنا أنه له مثلا 200 صاع من قطان، و200 صاع من قمح، و200 صاع من أرز، و200 صاع من دخن، ومئتا صاع من ذرة، ومئتا صاع من علس، ومئتا صاع من ذوات الزيوت، هذه الأشياء لا يضم بعضها إلى بعض، وبالتالي لا زكاة عليه، لأنه لم يبلغ 300 صاع من أي نوع من الأنواع. فالمقصود بالخمسة الأوسق أن تكون من نوع من جنس واحد، يعني من جنس واحد. أما أنواع الجنس الواحد فتضم، فأنواع التمور كما سيأتي يضم بعضه إلى بعض، وأنواع الزبيب يضم بعضه إلى بعض، وهكذا. طيب، قال: فأكثر من الحب وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب فقط. الزكاة في الخارج من الأرض في الحرث، يعني في عند المالكية، تجب في 20 نوعا فقط، وهي مقسمة هكذا: الحب يشمل 14 نوعا، وهي 7 القطان، 7 الأنواع، يعني الأنواع السبعة للقطان المعروفة سيأتي ذكرها إن شاء الله. والقطاني هي ما له غلاف، الحب الذي له غلاف، هذا يسمى قطنية وقطنية كسري وضم. وهناك 3 يضم بعضها إلى بعض، وهي القمح والسلت والشعير، وأربعة أجناس لا يضم بعضها إلى بعض، وهي الأرز والعلس والذرة والدخن، هذه 14 نوعا. وذوات الزيوت 4 لا تؤخذ الزكاة من غيرها من ذوات الزيوت عند المالكية، وهي الزيتون وسيأتي ذكرها، والقرطم والسمسم وبزر الفجل الأحمر. طيب، وكذلك بعد ذلك يؤخذ من التمر والزبيب، التمر والزبيب من الثمار لا يؤخذ إلا من التمر والزبيب، فتمت 20 نوعا. لا يؤخذ من أي شيء آخر، لا من الخضر بأنواعها، ولا من الفواكه بأنواعها، ولا من الأشياء اليابسة مثلا التي يسميها بعضهم بالفواكه اليابسة مثل المكسرات وهذه الأشياء، لا يؤخذ منها بأنواعها، وهكذا لا تؤخذ إلا من هذه الأنواع 20. طيب، هناك أشياء فيها شيء من الخلاف، لكن يقول لك الراجح أنه لا زكاة فيها مثل التين وغيره. وإن بأرض خراجية، طبعا أقصد الخلاف في المذهب يعني، أما الخلاف خارج المذهب فواسع، حنفية يتوسعون في كل خارج من الأرض. وإن بأرض خراجية، الأرض الخراجية هي التي ضرب عليها خراج معلوم يؤدى لما فتحت، لما كانت من بلاد الكفار وفتحت ضرب عليها خراج معلوم يجبى إلى بيت مال المسلمين، فكون هذا الخراج يؤدى لا يسقط عنها الزكاة، فالخراج شيء والزكاة شيء، فيؤدى خراجها من حيث إنها أرض خراجية، وتؤدى زكاتها من حيث إنه زرع فيها ما يوجب الزكاة، فالخراج لبيت المال والزكاة لها مصارف معلومة. وهذا قالوا قصد به الرد، قال المحشي الأصل ومحشي الشرح أن هذا قصد به الرد على الحنفية، لأنهم لا يجيبون الزكاة في الأرض الخراجية، فيقول لك لا، خراج لا يسقط الزكاة، ومن باب أولى طبعا الأرض التي والله أعلم لا خراج فيها. نصف عشر الحب، هذا المبتدأ الذي سبق خبره المقدم، وهو في 5 أوسق من كذا وكذا، نصف عشر الحب، هو سيذكر أنه فيه نصف العشر إن سقي بآلة، وإن سقي بغير آلة بل بالسقي بالسيح، يعني بالسقي كما يقال طبيعي مطري مثلا أو بالأنهار أو نحو ذلك، فهذا فيه العشر كاملا لأن الكلفة فيه أقل، فشكر النعمة أعظم. وأما مع المشقة خفف عنه، الذي يسقيها بالآلات ويتعب فيها يخفف عنه في حكم زكاتها. فهنا نصف عشر الحب، وقوله الحب هنا يقصد به ما ليس من ذوات الزيوت بما فيه التمر والزبيب كما صرح به في الشرح. يعني ما معنى هذا؟ الآن يتكلم عن المخرج، من ماذا نخرج؟ قال لك هو الأصل أن الزكاة تجب في عين الشيء الذي فيه الزكاة، يعني مثلا الزكاة وجبت في دراهم ودنانير، لا تذهب أنت وتخرجها إيش مثلا ثيابا، لا، خرجها منها كما سبق معنا الأنعام مثلا زكاتها منها في الجملة، حتى التي مثلا في الإبل يخرج فيها في الغنم في الأول، هذا من باب التخفيف لأن الإبل غالية وأسعارها مرتفعة، ومع ذلك هو من جنس الأنعام في الجملة، فالأصل أن القيمة يعني لا تخرج ولا شيء آخر يعادلها. يقول لك هنا تخرج من نفس الحب الذي وجبت فيه الزكاة، إن كان مثلا زرع ذرة فعليه أن يخرج من الذرة، لا يجزئ غيرها، لا يجزئ ثمن ولا قيمة ولا غير ذلك، وهكذا. فقل في بقية الأصناف التي هي غير ذوات الزيوت، لأننا إذا قلنا الحب ما يشمل التمر والزبيب صارت هذه 16 نوعا، 14 نوعا من أنواع الحبوب، وهي القطان 7 والقمح والسلت والشعير والأرز والعلس والدخن والذرة، أضف إليها التمر والزبيب، أيضا يخرج من التمر والزبيب لا يخرج من غير ذلك، فهذه لابد من الإخراج من عينها. قال لك وزيت ما له زيت، أما إذا كان شيء له زيت من ذوات الزيوت فيخرج من زيته، هذا هو الأصل في ذوات الزيوت أن يخرج من زيته، النصاب يحسب بحبه، النصاب يحسب بحبه، لكن المخرج يخرج من زيته، كأنه المقصود الأصل منه هو الزيت، ولهذا يخرج من زيته. هذه الأربع التي هي السمسم والزيتون والقرطم وبذر الفجل الأحمر يخرج من زيتها. قال لك وجاز من حب غير الزيتون، يعني هذه الأربع ثلاث منها إن أخرج من حبها أجزأ لأنه الأصل يجزي لا بأس، أما الزيتون فلا يجزي عند المالكية إلا من زيته، حتى اسمه زيتون، لاحظ زيتون، فكأنه هو المقصود الأصل عندهم به الزيت، فيقولون لا يجزي إلا من زيته، اللهم إلا أن يكون زيتونا لا زيت له، يعني قد تكون بعض الأنواع ليس لها زيت، ولهذا قال هو وثمن ما لا زيت له. ما لا زيت له هنا قال في الشرح إنه ما هذه يقصد بها الزيتون الذي لا زيت له، فهذا يخرج من ثمنه إن باعه وإلا فمن قيمته، على تفصيل وتدرجات تأتي في الشرح إن شاء الله. قال وما لا يجف من عنب ورطب، قالوا كعنب مصر ورطبها فإنه لا يجف، هو العنب إذا جف صار زبيبا والرطب إذا جف صار تمرا، فالأصل أن الزكاة تجب في الزبيب والتمر لا في العنب والرطب، فهذا إذا كان من شأنه أن يجف فيقدر جفافه كما سيأتي، أما إذا كان لا يجف من شأنه أنه هكذا يبقى إلى أن يفسد ولا يتتمر، مثل نوع من أنواع الرطب لا يتتمر ونوع من أنواع العنب لا يتزبب، فكيف ماذا نفعل؟ قالك هذا يجوز لك أن تخرج منه بما أنه لا يجف، قال هنا في الشرح إنك تخرج من نصف عشر ثمنه، يعني هذا معطوف على ما قبله، ثمن ما لا زيت له وثمن ما لا يجف من عنب ورطب. طبعا الثمن هو ما وقع عليه العقد والقيمة ما حكم به السوق، فهو يقول لك إذا كان قد باعه فمن ثمنه، يخرج نصف عشر ثمنه إن كان بآلة وإلا العشر، وإن كان لم يبعه كان أكله لنفسه أو أهداه لشخص فمن قيمته، قيمته يعني يقدره في السوق هذا يساوي كذا. قال ولا يجزئ من حبه، يقول لك أما إذا كان يخرج من الحب فلا يجزئه، لا يجزئه أن يخرج من حبه، لابد من الإخراج على التفصيل المتقدم، إما من الزيت وإما من الثمن، ولا يجزئ من حبه، بخلاف ما تقدم في ذوات الزيوت الثلاث قال لك يجوز أن يخرج من حبه. نعم، هو قال وجاز من حب غير الزيتون، أما الزيتون والعنب والرطب اللذان ليس من شأنهما الجفاف، قال لك لا يجزئ من حبه وإنما من ثمنه إن بيع وإلا فمن قيمته. ثم قال هذا الشرط يرجع إلى كل ما تقدم من أول باب، إن سقي بآلة، يعني وفي خمسة أوسق نصف عشر كذا وكذا، إن سقي بآلة وإلا فالعشر كما شرحنا آنف، إن كان استعمل الآلات فهذا سقي بكلفة فخفف عنه في الزكاة يجب عليه نصف العشر، أما إذا كان سقى بالمطر ونحوه من الأنهار ومن العيون فالعشر كما جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم من رواية صحابيين مختلفين عبد الله بن عمر وجابر، جاء النص على هذه التفرقة. ولو اشترى السيح والماء الجاري على وجه الأرض، فيقول لك إذا كان لم يسقه بآلة ولكنه اشترى، يعني دفع مثلا ثمنا من أجل الماء الجاري على وجه الأرض أن يعني يؤتى به إلى أرضه أو أنفق على ذلك، فإن هذا لا ينقله من العشر إلى نصف العشر لقلة المؤنة غالبا، قال يعني ليس هذا كالذي يسقي بالآلات، هو هذا منزلة بين يعني بين الذي سقى بغير كلفة أصلا وبغير نفقة وبين الذي تكلف الآلات وكذا، لكن يقول لك في الغالب هذا الشيء كأنه واقع يعني على حسب الواقع أن هذا كلفته قليلة، ولهذا لا تنقله من العشر إلى نصف العشر، بل يبقى على العشر. ولهذا قال ولو، هذا كأنه رد على خلاف، ولهذا قال لك وإلا فالعشر ولو اشترى السيحة أو أنفق عليه، ويقدر الجفاف وإن لم يجف. يعني إذا أردنا أن نخرج منه، فإن كان جف فواضح هو أمامك تستطيع أن تقدره هل بلغ النصاب أو لا وكذا. أما إذا كان لم يجف، حتى لو كان من شأنه الجفاف لكن هو لم يجف الآن وأنا أريد أن أستفيد منه قبل جفافه، فنقدر جفافه تقديرا. نقول أهل الخبرة مثلا يقدرون، يقولون هذا الرطب، ما هذه الرطب إذا جف سوف ينقص ثلثه مثلا، سوف ينقص الثلث أو ينقص ثلثه، لأن نقص يتعدى بنفسه ويكون لازم، فحينئذ خلاص يعمل على ذلك، يقدره على أنه بدل مثلا ما كان 90 أو مثلا 900 صاع يعمل على أنه 600 صاع، لأنه إذا جف سوف ينقص بسبب ذهاب الماء هذا الذي فيه، فيقول خلاص فيه الزكاة. أما إذا كان مثلا سينقص هو الآن 450 صاعا، فقالوا له سوف ينقص نصفه مثلا، إذن سوف يقل عن 300 صاع، سوف يقل عن 300 صاع فلا زكاة عليه، وإن كان هو الآن أكثر من 300 صاع، لكن نحن نقدره جافا لا ننظر إليه وهو رطب، فبالتالي لا تجب عليه الزكاة. فتقدير النصاب يكون بالنظر إليه بعد جفافه ولو تقديرا، إن كان قد جف فبها ونعمة، إن كان لم يجف كما لو أراد أن يبيعه رطبا مثلا وكان فيقدره جافا وإن لم يجف. وإن سقي بهما فعلى حكميهما، فعلى حكمهما، وفي بعض النسخ فكل على حكمه. طيب يأتي إشكال، لو كان يسقي بعض الوقت بآلة وبعض الوقت بغير آلة فماذا يفعل؟ هذا له حالتان، إما أن يتقارب السقي بهما بحيث لا يكون أحدهما وصل إلى الثلث مثلا، وإنما مثلا هذا 40% وهذا 60%، أو هذا 55، هذا مثلا وصل نسبة 55% وهذا 45%، فضلا عما إذا كان 50% 50%، فهذا قال لك تخرجهما نصفين، المحصول يقسمه قسمين، قسم يخرج منه نصف العشر وقسم يخرج منه نصف العشر. وهذا طبعا رياضيا فيما أحسب سوف يقول، معنا المهندسون يعني هنا سوف يقول إلى أنه متوسط يعني من الإخراج من الجميع، ولا إيش يا شيخ سليمان؟ إذا كان تخرج من نصف عشر ومن نصف نصف العشر معناه كأنك أخرجت ثلاثة أرباع العشر من الجميع، فبالتالي يكون إيش؟ متوسطا. هذا لا إشكال فيه. طيب لكن إن كان أحدهما أغلب من الآخر بنسبة معتبرة، بأن كان أحدهما الثلث مثلا أو كان أقل من الثلث أو كذا، مثلا كان 75% يسقي بآلة و 25% يسقي بغير آلة، هنا قد غلب أحدهما غلبة يعني واضحة، فهنا فيه قولان، قيل هو كذلك نفس الطريقة الأولى نقسمه نصفين ولا نلتفت إلى غلبة أحدهما الآخر، وهو كأنه جرى على هذا هنا لأنه ما فصل بين الأغلب وغيره، وإنما قالوا إن سقي بهما ولم يفصل في تفاوتهما فقال فعلى حكمهما مطلقا، وهو معنى النسخة الأخرى فكل على حكمه، قالوا كل على حكمه معنى يقسمها نصفين ويخرج كما شرحنا. أو القول الآخر أنه إذا غلب أحدهما غلبة يعني ظاهرة هكذا نأخذ بالأغلب، يكون الحكم للغالب ويلغى تماما الآخر، بمعنى أنه إذا كان الأغلب السقي بآلة فنجعله جميعا إيش؟ نصف العشر، وإذا كان الأغلب بغير آلة نلغي الآلة ونجعله جميعا العشر وهكذا. لكن هو هنا بما أنه لم يفصل معناه أنه اختار القول بأنه حتى في هذه الحالة يقسم نصفين بمعنى المتوسط كما شرحنا. ثم ذكر ما يضم وما لا يضم، وهذا سهل، فقال لك: وتضم القطان لبعضها. القطان، السبعة أنواع من القطان، هي جنس واحد في الزكاة. فلو كان إنسان عنده 30 صاعا، عفوا أربع مثلا 50 صاعا من كل من الأنواع السبعة، سوف يكون مجموعها 5 × 50 × 7 350 صاعا، أكثر من 300 صاع، فعليه الزكاة. أما في البيوع فهي أجناس، قالوا هنا رفقا بالفقراء وهناك رفقا بالتجار، لأن هناك إذا اعتبرنا أجناس جاز التفاضل بينها وسهل التعامل به. كقمح وسلت وشعير، الإمام مالك يرى أن القمح والسلت والشعير جنس واحد في الزكاة وفي البيوع، لأن لتقارب منافعها. والسلت قال هنا في المحقق أخذا من الصحاح للجوهري: ضرب من الشعير ليس له قشر، فيضم عند، أو على هذا لو أن إنسانا له 100 صاع من قمح و100 صاع من سلت و100 صاع من شعير فعليه الزكاة، عليه الزكاة عند المالكية. لا لعلس، لأنها بلغت 300 صاع التي هي 5 أوسق. لا لعلس وذرة ودخن وأرز، وهي أجناس لا تضم. هذه الأشياء العشرة، القطان السبع والقمح والسلت والشعير، لا يضم شيء منها للعلس، ولا يضم شيء منها للذرة، ولا للدخن، ولا للأرز. وهذه الأربعة كل منها جنس مستقل، حتى هي الأربعة هذه لا يضم بعضها إلى بعض. العلس مستقل، والذرة مستقلة، والدخن مستقل، والأرز مستقل، ولهذا قالوا هي أجناس لا تضم. والزيتون والسمسم وبزر الفجل والقرطم أجناس. القرطم هذا قالوا هو حب العصفر، طبعا هو فسر هنا الدخن، والدخن بالنسبة لنا معروف لأنه موجود في بلادنا. وأما العلس فقالوا هو حب طويل يشبه البرة باليمن، وهناك بيت يعني قديما نظمه بعض النظام: وعلس حب طويل باليمن يشبه برا خلقة يا من فطن. فهذا هو العلس، فقالك لا يضم للقمح والسلت والشعير. وأظن السلت هذا هو الذي قال المحشي يسميه المغاربة بشعير النبي. طيب، القرطم هذا حب الإيش؟ العصفر. هذه الأنواع الأربعة وهي ذوات الزيوت لا يضم بعضها إلى بعض، لا الزيتون يضم إلى السمسم ولا إلى بزر الفجل ولا إلى القرطم، كل منهما من الأربعة جنس مستقل. والزبيب جنس بأنواعه، جميع أنواع العنب إذا تزببت، يعني عموما أنواع العنب يضم بعضها إلى بعض، والزبيب يضم بعضه إلى بعض، لأن العنب تجب فيه الزكاة وإن لم يجف على التفصيل المتقدم. والتمر جنس بجميع أنواعه يضم بعضه إلى بعض، لكن الزبيب لا يضم إلى التمر، لأن الزبيب جنس والتمر جنس، لكن جميع أنواع التمر يضم بعضه إلى بعض، وجميع أنواع الزبيب يضم بعضه إلى بعض، وهكذا. فقل في جميع الأنواع، جميع مثلا أنواع الذرة يضم بعضه إلى بعض لأن هذا جنس واحد. واعتبر الأرز والعلس بقشره كالشعير، إذا كان الشيء يخزن بقشره وإن كان يؤكل بغير قشره لكن يخزن بقشره فهو جزء من صلاحه، قال لك يعتبر في وزنه. فإذا كان مثلا عندك أرز أو علس بقشره يبلغ النصاب، بغير قشره لا يبلغ النصاب، فنقول لا عليك الزكاة، لأن القشر هنا معتبر. لماذا؟ لأنه يخزن به، وإلا فالأصل في بقية الأنواع الأصناف أنه يحسب منقا، كما قال الشيخ خليل، ما أدري لماذا لم يذكره الشيخ هنا، أنه يحسب منقا مقدر الجفاف. مقدر الجفاف هو أشار إليها، وأما منقا فيعني قد يفهم من هذا لما قالوا اعتبر الأرز والعلس بقشر معنى أن غيرهما ليس، وقال كالشعير، شبه بالشعير هنا، ما أدري يعني هل الشعير، لأن المعروف أنه يذكر هذا في الأرز والعلس، فما أدري يعني هل يقصد الشعير أيضا، ظاهر كلامه أنه أيضا يعتبر بقشره. فننظر في الشرح إن شاء الله سريعا، نمر على هذا. قال رحمه الله: وفي 5 أوسق جمع وسق. الوسق طبعا يعني في اللغة هو الجمع، ومنه قوله تعالى: والليل وما وسق. قال هنا بفتح الواو وسكون المهملة: وسق، ستون صاعا، الواحد ستون صاعا، إذا المجموع 300 صاع، 300 صاع. فأكثر إذ لا وقص وقص في الحب، هو الوقص سبق أنه خاص بالماشية، أما الحب والعين وعروض التجارة فلو زادت جزءا يسيرا ففيه الزكاة بحسبه، لأن الزكاة فيها ليست فرائض مخصوصة وإنما هي نسب، والنسبة تدخل في الشيء وينقل كما هو واضح. لما نقول عشر معناها لو درهم سيأخذ منه عشر درهم بعد إذا زاد عن النصاب طبعا، وهنا أيضا لو زاد صاعا سوف نأخذ عشرة في الزكاة. لا وقص في غير الماشية. من الحب بيان لخمسة أوسق ودخل فيه 14 سنة. طبعا نذكركم أن الوقص معناه في المواشي أنه مثلا من 5 إلى 9 كله زكاته واحدة مثلا في الإبل، حتى تبلغ العشر فيتغير الواجب، هذا هو معنى الوقص. يعني هناك بين ما بين الفريضتين، هذا هو تعريفه. هذا موجود في الإيش؟ في الماشية فقط، أما في غيرها فلا يوجد لأنها نسب، أما في الماشية فليست نسب وإنما هي فرائض معينة. قال ودخل فيها 14 صنفا، الحب يعني القطان السبعة، القطان السبعة، السبعة ذكرها هنا، قال هي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. نعم هناك بيت يجمعها وذكره في أسهل المسالك هناك. أظنه جلبان وفول عدس وترمس وحمص ولوبيا. نعم جلبان وفول عدس وجلبان وفول حمص. نعم إيش الشيخ عثمان؟ لا يحضر. نعم جلبان فول عدس وترمس وحمص ولوبيا وترمس أو كذا، لعل العدس والترمس في آخر الشطرين يعني حتى يتفق. نعم فهي هذه الأصناف السبعة. قال وذوات الزيوت. نعم قال ودخل فيه في الحب أيضا والقمح والسلت والشعير والعلس والذرة والدخن والأرز وذوات الزيوت الأربع، وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر. قال في الحاشية الأحمر هذا صفة للفجل لا للحب، يعني الفجل هو الأحمر وحبه يصنع منه زيت، قالك هذا يوجد في بلاد المغرب لأن الفجل منه أحمر ومنه غير أحمر، فأقول لك الذي يجب فيه الزكاة الفجل. قالك والتمر والزبيب، فالأصناف التي تجب فيها الزكاة 20 فقط، لا في تين ورمان وتفاح وسائر الفواكه، ولا في بزر كتان وسلجم. هذه الأشياء، هذه بزر الكتان والسلجم يؤخذ منهما الزيت ومع ذلك لا يجب فيهما الزكاة عند المالكية، ولا في جوز ولوز ولا غير ذلك. وإن زرعت هذه 20 بأرض خراجية كأرض مصر والشام التي فتحت عنوة أي قهرا غالبة وخراجها لا يسقط عنها الزكاة. هناك بلاد لما فتحت جعلت كأنها وقف يأتي منها خراج يكون لبيت مال المسلمين، ولعل هذا يأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله. كما أن العلف لا يسقط زكاة الماشية وغير الخراجية، يعني يقول المالكي عندهم معلوفة فيها زكاة، فكذلك هنا الخراج لا يسقط الزكاة عندهم. وغير الخراجية هي أرض الصلح التي أسلم أهلها، قال المحشي أي بلا قتال. وأرض الموات، أرض الموات طبعا معروف التي قال هنا ما سلم عن الاختصاص، يعني ليست ملكا لأحد وليست لم يختص بأحد، مع أن الدسوقي ذكر عن القرافي أن الأرض أرض الموات الزرع فيها لمن أخذه ولا زكاة فيها. نصف عشر الحب مبتدأ مؤخر خبره في خمسة أوسق، متقدم يعني خبر متقدم، وجاز أن يكون فاعلا لفعل محذوف أي يجب نصفه إلى آخره، ومراده لعل بالحب هنا ما يشمل التمر والزبيب يعني كل غير ذوات الزيوت. ونصف عشر زيت ما له زيت من ذوات الزيوت الأربع، وجاز الإخراج من حب غير الزيتون وهو السمسم والقرطم وحب الفجل. وأما الزيتون فلا بد من الإخراج من زيت إن كان له زيت، فإن لم يكن له زيت نعم بسيلة جلبان وفول عدس وحمص وبيض ترمس. نعم جزاك الله خير. نعم هذا هو البيت. قال فإن لم يكن له زيت كزيتون مصر فهو داخل في قوله ونصف عشر ثمن ما أي زيتون. هذا يبين أن كلمة ما هنا ليست على عمومها، ويقول أراد بها الزيتون فقط. لا زيت له إن باعه، وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه. فقوله وثمن عطف على الحب. إذن الأصل العام هو الإخراج من الحب. في ذوات الزيوت بالعكس، الأصل الإخراج من الزيت، إلا الزيتون، فلا بد من الإخراج من زيته، إلا إذا كان لا زيت له، فحينئذ ماذا نفعل؟ لا نخرج من حبه أيضا، وإنما نخرج من ثمنه إن بيع، وإلا بأن لم يبعه، كان أهداه أو أكله، فحينئذ ليس له ثمن، يأخذ عشرة. ماذا يفعل؟ يقومه، يقول قيمته يوم أن طاب، لأنه هو وقت الزكاة كما سيأتي، وقت وجوب الزكاة إن شاء الله. فحينئذ إيش؟ يقومه، يقول كانت قيمته كذا. وبعضهم يقول يعني في الأشياء التي يتعذر تقويمها، كما لو باع يعني مثلا تعذر يعني لا، طيب على كل سيأتي مزيد من الكلام. قال فقوله وثمن عطف على الحب، نصف عشره، ونصف عشره ثمن ما لا يجف من عنب ورطب كعنب مصر ورطبها إن بيع، وإلا فنصف عشر القيمة يوم طيبه. نفس الكلام الذي تقدم في الزيتون الذي لا زيت له، ولا يعني العنب والرطب اللذان لا يجفان كالزيتون الذي لا زيت له، يؤخذ من الثمن إن بيع عشر ثمنه أو نصف العشر على حسب هل سقي بآلة أو لا. فإن تعذر فمن القيمة يوم الطيب، ولا يجزي الإخراج من حبه. إخراج من حبه هذا هو المشهور، هذا هو المذهب، وإلا هناك قول في المذهب أو رواية أنه يجزي، لكن المعروف أنه لا يجزي من الحب. وأما ما يجف، هذا كان فيما لا يجف، أما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه كما تقدم، فهو داخل في قوله نصف عشر الحب، كما أشرنا إليه بقولنا فيما سبق، ومراده بالحب، وقال هناك مراده بالحب هنا ما يشمل التمر والزبيب. وعلى هذا فما يجف منهما لا بد من الإخراج من حبه، لا يجزي غير ذلك، وإنما الذي لا يجف هو الذي يجوز الإخراج، أو هو الذي يخرج من ثمنه، وإلا فمن قيمته. قال وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا ويتحرى. طيب أنا أكلته أو بعته رطبا، كيف سأعرف يعني إذا كان جف كم كان علي أن أخرج؟ قدره، يقدره أهل الخبرة، يقولون لك أنت كم كان عندك، فتقول مثلا كان عندي 400، فيقولون هذه تساوي 350 مثلا، تبني على ذلك، يعني تحسب عشرها ونصف عشرها. قال وهذا نعم، وهذا داخل في قول نصف عشر الحب كما أشرنا إليه بقولنا ومراده بالحب إلى آخره. وكفول أخضر، الفول الأخضر أحسبه هو الذي نسميه نحن بالفول المصري، وكأنهم يقولون هذا احترازا عن إيش؟ عن الفول مثلا الذي يسمى فول السوداني أو غير ذلك، فهذا يعني أنواع أخرى من الفول، نحن نتكلم عن هذا الفول. هذا الفول له حالان، وهو الذي إذا دق يصنع منه ما يسمى بالطعمية في مصر وما جاورها، ليس الطعمية التي عندنا نحن تصنع من الحمص والذي نسميه بالكبكبة، أما الطعمية مثلا في مصر تصنع من هذا، لما يكون أخضر يدقونه. فهذا الفول في الأول يكون أخضر، ثم قد يكون من نوع ييبس، وقد يكون من نوع لا ييبس. فهو يقول لك وكفول أخضر، الكاف بمعنى مثل، معطوفة على عنب، أي من عنب، أي ومن مثل فول أخضر، أي إن الفول الأخضر، أي أو أي أن ممكن الفول الأخضر وما ماثله من القطان كالحمص الأخضر، مما شأنه عدم ليبسك المسقاوي، هذا كان نوع معين مسقاوي ما أدري كيف يضبط، يخرج نصف العشر من ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع، بأن أكل أو أهدي به أو أهدى به، أدري كيف أهدي به ونحو ذلك. إذن ما في إشكال، هذا إذا كان لا يجف، إذا كان من شأنه عدم ليبسي فهو كالعنب والرطب اللذين لا يجفان، يخرج من ثمنهما إن باعهما وإلا فمن قيمتهما. طيب وجاز أن يخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه. هذا الذي لا يجف لك فيه حلان، إما أن تخرج من ثمنه وإلا فمن قيمته، وإما أن تخرج عنه حبا يابسا بعد أن تعتبر أنه أن لو كان يجف كان سوف يساوي كذا وكذا. طيب هذا انتهينا منه الآن حتى نركز، انتهينا مما من شأنه ألا ييبس أصلا. ننتقل الآن إلى الذي من شأنه أن ييبس، الفول الأخضر الذي من شأنه أن ييبس. قال فإن كان شأنه ليبسع كالذي يزرع بمحل النيل فهل يتعين فيه الإخراج من حبه إن أكل أخضر أو بيع كالرطب والعنب اللذين شأنهما اليبس، أو لا يتعين بل يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته كالذي شأنه عدم اليبس؟ قولا يقول لك أما الفول الأخضر الذي من شأنه أن ييبس لكن لم ينتظره صاحبه حتى ييبس، طبعا هو لو انتظره ييبس هذا واضح خلاص أنه سوف يخرج من هذا، لكن إذا لم ينتظره حتى ييبس بل أكله أو باعه أو أهداه وهو ما زال أخضر وهو يعني غير يابس ما زال، فهذا ما حكمه؟ فيه قولان، قيل إنه مثل الفول الذي لا ييبس بحيث يخير فيه، إن شئت فأخرج من ثمنه وقيمته وإن شئت فأخرج من إيش؟ نعم، أنه يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ولا يتعين حبه، يجوز من حبه أو من ثمنه وقيمته، وهو هذا حكم الفول الأخضر الذي لا ييبس، فيكون الذي ييبس والذي لا ييبس سواء، تمام؟ والقول الآخر لا، أنه كالعنب والرطب اللذين شأنهما اليبس وبالتالي لا بد من الإخراج من حبه. إذن خلاصة أن الفول الأخضر إن كان لا ييبس فله أن يخرج إما من حبه وإما من ثمنه فإن تعذر فمن قيمته، وأما إذا كان ييبس فقيل يتعين حبه حينئذ، يتعين حبه ولا يجزئ من الثمن والقيمة، وقيل لا يتعين حبه بل يجوز أن يخرج من حبه ويجوز أن يخرج من ثمنه وقيمته. والترجيح مختلف في علماء المذهب بالنسبة للفول الأخضر فقط في هذه الحالة، الفول الأخضر الذي من شأنه أن ييبس، يقول لك رجح بعضهم الثاني وهو إيش؟ أنه لا يتعين الحب بل يجوز الإخراج من ثمنه، وهو الذي كره ابن المواز عن مالك. طيب وفي العتبية عنه القول الأول ما هو؟ يتعين فيه الإخراج من أصل حبه، أنه لا بد من الإخراج من الحب ولا يجزي من الثمن والقيمة. وظاهر ابن رشد وابن عرفة ترجيحه، وهو ظاهر المدونة، فينتج عن كل ما تقدم أنه ظاهر ابن رشد وابن عرفة وهذان من المحققين في المذهب، مع كونه أصلا هو ظاهر المدونة، قال لك فهو المعتمد. وهذا أيضا قواه بعض المحشين المحققين، والقول الآخر أيضا قواه بعض المحشين المحققين، ولهذا نقول هذا الخلاف فيه قوي، وبالتالي الأحوط أن يخرج من حبه لأن الإخراج من ثمنه أو من قيمته فيه خلاف، خاصة أن الأصل هو الإخراج من الحب عموما. إن سقي بآلة كالسواقي والدواليب والدلاء، هذه أمثلة لا تنحصر فيها، ولهذا ذكر المحشي آلات أخرى أنها تدخل، وعلى هذا الآلات الحديثة التي عندنا أيضا تدخل في هذا الله أعلم. وإلا يسقى بآلة بأن سقي بالمطر أو النيل أو العيون أو السيح، قال المحشي السيح هذا عطف عام يشمل جميع ما قبله، يعني السيح هو السقي بالماء الجاري على الأرض فيشمل جميع ما تقدم. قال فالعشر كاملا على ما تقدم من إخراج الحب أو الزيت أو الثمن أو القيمة بنفس التفاصيل السابقة، لكن بدل نصف العشر يخرج إيش؟ العشر الحب وهو الأصل في 16 نوعا، الزيت من ذوات الزيوت الأربع لا سيما الزيتون، الثمن أو القيمة فيما تقدم مثلا مما لا ييبس أو غير ذلك على التفصيل المتقدم. ولو اشترى السيحة ممن نزل في أرضه، يعني هو نزل في أرض شخص واشترى منه السيح، أو أنفق عليه نفقة حتى يصل الماء كأجرة أو عمل حتى أوصله من أرض مباحة مثلا إلى أرضه، لكن ليس عنده آلات، قالك فعليه العشر ولا ينزل الشراء أو الإنفاق منزلة الآلة لخفة المؤنة غالبا. يقول لك هذه مؤنتها خفيفة لا تجعلها كصاحب الآلة، لا تجعلها كالآلة فيبقى على العشر. ويقدر الجفاف إن أخذ من الحبوب أو الرطب أو العنب شيء بعد إفراكه، يعني صلاحية الأكل، وقبل يبسه لأكل أو بيع. إذا أخذ قبل أن يجف، إذا أخذ بعد جفافه ما في داعي للتقدير، لأنه لا يجوز الانتقال عن اليقين إلى الظن، أنت عندك يقين هنا أمامك، لكن إذا كان لك أن تستعمله أنت بعد أن أفرك وطاب للأكل وقبل أن ييبس فأكلته أو أهديته أو نحو ذلك صرفت فيه، فيقول لك تقدر الجفاف، ما في إشكال تصرف فيه لكن تقدر الجفاف، يعني حتى تعلم هل عليك زكاة أو لا وتحسب الزكاة، تقول مثلا هذا يصير إلى تقريبا كذا، نعم، فإذا علي زكاة وقدر الزكاة كذا، فخلاص أنت عرفت زكاتك وأحصيتها، فبعد هذا حتى لو بعته جميعا أو تصرفت فيه أو كذا خلاص أنت عرفت الذي في ذمتك تخرجه. بل وإن لم يجف عادة كعنب مصر ورطبها والفول المسقاوي فإنه يقدر جفافه بالتخريص، التخريص يعني التقدير، بأن يقال ما قدر ما ينقصه هذا الرطب إذا جف، أو ما قدره بعد جفافه، فإذا قيل النصف مثلا اعتبر الباقي ليخرج منه الزكاة ولو بالضم لغيره، حتى لو كان نقص عن النصاب لكن يكتمل نصابه بالضم إلى غيره مما يضم إليه فيضم فيكون فيه الزكاة. وإن سقي زرع به ماء بالآلة وغيرها فعلى حكمهما، أي فالزكاة في ذلك الزرع تجري على حكم السقي بالآلة والسقي بغيرها. كيف؟ هذه بات تصويرية، بأن يقسم الخارج نصفين، نصف فيه العشر والآخر فيه نصف العشر، وقلنا الظاهر أن هذا يؤول إلى المتوسط في النهاية، كأنه أخرج ثلاثة أرباع العشر في الجميع، يعني 5% و10%، إذا قسمت 50% فأخرجت منها عشرها والأخرى 50% فأخرجت منها نصف عشرها، سيكون مجموع 7.5% وهو 3/4 العشر. وظاهره سواء استوى السقي، على كل إن هذا تصوره ظاهر، يعني اقسمه نصفين أخرج من هذا العشر ومن هذا نصف العشر. وظاهره سواء استقى السقي بكل منهما في الزمن أو في عدد السقيات أم لا، وهو أحد المشهورين وعليه، فإذا سقى بالآلة شهرين وبالمطر شهرا أو سقى بالآلة 4 مرات وبغيرها مرتين فالثلثان لهما نصف العشر والثلث له العشر، يعني على ما تقدم يقسمها نصفين متساويين. ما لم إذا كانا متقاربين، أما إذا كان أكثر فهل نأخذ كلا على حكمه؟ قال الدسوقي يعني نحسب للثلثين الثلث الثلثين، يعني الثلثان مثلا لهما نصف عشرهما، إذا كان مثلا الثلثان بآلة خلاص نأخذ من الثلثين نصف العشر، والثلث بغير آلة نأخذ من الثلث عشرة، وليس أنا ما أدري هل شرحت على هذا آنفا أو أننا نعتبر الأغلب مطلقا ونلغي، معنى اعتبار الأغلب أننا نلغي الأقل تماما كأنه لم يكن، فإذا كان الأغلب بالآلة اعتبرناه جميعا بالآلة فنأخذ من الجميع نصف العشر، وإذا كان بغير آلة نعتبر نلغي الأقل ونأخذ بالغالب مطلقا. نعم، أما إذا استويا فالنصف والنصف، أما إذا تفاوتا تفاوتا يعني مثلا هذا الثلث وهذا الثلثين فهل كل على حكمي أو نلغي الأقل؟ أما في التقارب والتساوي ليس هناك قول بإلغاء الأقل، هذا الذي يعني نريد أن ننبه عليه، في التساوي مثلا ليس هناك قول، وأظن أنهم قالوا التقارب قريب من التساوي، فبالتالي ليس هناك قول بإلغاء ليش الأقل. نعم، هذا هو الصحيح، إذا كنت شرحت آنفا على خلاف هذا فليستدرك. وقول نافع على حكمهما هو لفظ الشيخ رحمه الله الشيخ خليل، ونسخة المبيضة أي مبيضة أقرب المسالك، فكل على حكمه أي هذا أوضح من جهة اللغة العربية من أن يقال فعلى حكمهما، فكل على حكمه أي فكل من السقيين جار على حكمه قل أو كثرة، أنا مكتوبين عند قل أو أكثر لكن لعله قل أو كثرة. قال وكل من القولين قد شهر، فهي موافقة للنسخة التي شرحنا عليها، وتضم القطاني السبعة لبعضها بعضا، هكذا عندي في ما أدري يعني في ركاكة في الأصل أن يقال بعضها لبعض، لأنها جنس واحد في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها أو من اثنين منها ما فيه الزكاة زكاه وأخرج من كل صنف منها ما ينوبه، يعني مثلا إذا كان المجموع يساوي 300 صاع، لكن 200 صاع من الفول مثلا ومئة صاع من الحمص، فيخرج المخرج نفسه يكون على حسب نسبة الفول والحمص، لأنه قال يخرج من كل صنف منها ما ينوبه، لكن قال وأجزى إخراج الأعلى من الأدنى عن الأدنى لا عكسه. لو تبرع هو بدل أن يعطي مثلا، لو افترضنا مثلا أن الحمص أغلى من الفول فأخرجه جميعا حمص أجزأ ذلك لأنه زاد على الواجب عليه، هو يضم أصلا كأنها جنس واحد فيجزئه. أما إذا أخرج جميعها فول فولا مثلا لا يجزئ هذا لأنه أنقص القدر المطلوب أو أنقص الشيء المطلوب يعني، فلا يجزئه. ولهذا قالوا أجزأ إخراج الأعلى عن الأدنى لا عكس، لا عكسه. كقمح وسلت وشعير تشبيه في الضم لأن الثلاثة جنس واحد، ويجري فيها أيضا كما قال المحشي أن الأعلى أو المساوي، أيضا قال المحشي يجزئ إخراجه عن الأدنى أو مساويه، ولا يجزئ إخراج الأدنى عن الإيش عن الأعلى. لا يضم شيء منها لعلس، حب طويل يشبه البر باليمن لأنه جنس منفرد في نفسه، وذرة عطف على علس، أي ولا يضم شيء منها لذرة ولا دخن ولا أرز، وهي في نفسها هذه الأربعة أجناس، أي كل واحد منها جنس على حدة لا تضم أي لا يضم واحد منها لآخر، بل يعتبر كل واحد على حدته، لكن أنواعه تضم، أنواع الأرز تضم، يعني لو زرع مثلا بسمتي ومصري وواوا كله يضم، لا يقال هذا نوع وهذا لا، هذه أنواع لجنس واحد تضم. وذوات الزيوت الأربع وهي الزيتون والسمسم وبذر، هكذا كتب هنا بذر الفجل، وفي نسخة أخرى كتب في نسخة أخرى بزر الفجل الأحمر بضم الفاء فجل، هكذا معنى الناس يقولون في العامية فجل، لكن هو يقول لك العربية فجل، يوجد بقطر مكتوب الغرب على المغرب. والقرطم، والقرطم قالوا هو حب العصفر. أجناس لا يضم بعضها لبعض، والزبيب بأصنافه جنس كذلك، تضم أصنافه ولا يضمه لغيره، هذا هو ضابط الجنس، الأصناف لا بد أن تضم في الجنس الواحد. الزبيب مثلا منه أسود ومنه كذا ومنه يمني ومنه أمريكي ومنه، يقول لك كله يضم بعضه إلى بعض. والتمر بأصنافه كثيرة جدا جنس كذلك، يضم بعضه إلى بعض، لا يقال هذا سكري وهذا مثلا عجوة إيش، لا كله يضم بعضه. واعتبر الأرز والعلس في الزكاة ختاما، هذه آخر مسألة، بقشر الذي يخزن به كالشعير لا مجردا عنه، فإذا كان فيما ذكر نصاب بقشره زكاه وإن كان بعد التنقية منه أقل من نصاب مثلا، يقول لك ما يحسب القشر في ذلك لأنه أصلا هو يكون بقشره يخزن به وكذا، ليس كبقية الأصناف التي الأصل فيها التنقية، إنما يحسب منها النصاب بعد التنقية، فإن كانت بعد التنقية لا تبلغ النصاب فلا شيء عليه. لكن هنا الشيخ قال كالشعير، هذه حقيقة تحتاج إلى تحرير، ما أدري هل الشيخ خليل ذكرها أو لا، ليس في ذهني أنه ذكرها، وينظر هذا للشعير أيضا لا بد منه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.